بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذا الكتاب، ولعلنا إن شاء الله تعالى بقي عندنا ثلاثة أبواب. الأول فيما يتعلق بالاجتهاد، والثاني التقليد، والثالث الترجيح بين الأدلة. كذا؟ طيب، أما الأول وهو باب الاجتهاد، فالاجتهاد لغة بمعنى بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر ما، بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر ما. أما شرعا أو اصطلاحا فهي بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر شرعي أو لتحصيل أمر شرعي. والاجتهاد أقسام وأنواع. فالقسم الأول من أقسام الاجتهاد الاجتهاد المطلق، ومعناه أن ينظر المجتهد إلى النصوص الشرعية فيستنبط الأحكام منها من غير نظر إلى قول أحد، وهذا يسمى مجتهدا مطلقا، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة. وقد ألحق بعض أهل العلم ألحق بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعده مجتهدا مطلقا. القسم الثاني من أقسام المجتهدين مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه لا يخرج في أقواله عن المذاهب الأربعة، لكن أحيانا يوافق مذهب أبي حنيفة وتارة مالك وتارة الشافعي وتارة أحمد حسب الدليل، إلا أنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة. القسم الثالث من أقسام ومن أمثلة ذلك الموفق رحمه الله والنووي، فالموفق والنووي لا يخرجان في اجتهادهما عن المذاهب الأربعة، وإن كان النووي قد يجتهد في مسألة فيخالف مذهب الشافعية، فمثلا في أكل لحم الإبل رحمه الله رجح القول بأن لحم الإبل ناقض للوضوء مع أن مذهب الأئمة الثلاثة على خلافه. كذلك الموفق رحمه الله في مسألة القصر في السفر والمسافة رجح مذهب أبي حنيفة. القسم الثالث من أقسام المجتهد مجتهد في المذهب، بمعنى أنه لا يخرج عن المذهب، فلا يخرج عن أقوال إمامه من روايات ولا عن أوجه أصحابه وأقوالهم، فمثلا إذا كان المذهب فيه أقوال يختار من هذه الأقوال ما يرى أنه أقرب إلى الدليل. القسم الرابع من أقسام المجتهدين مجتهد في باب من الأبواب، أن يكون اجتهاده في باب فقط، وهذا يكثر لا سيما في باب الفرائض، فتجد أن بعض العلماء عنده اجتهاد في هذا الباب بسبب عنايته فيه، فيكون مجتهدا في الفرائض لكنه في بقية العلوم في بقية أبواب الفقه دون ذلك، أو تجد أنه مجتهد في القضاء لأنه قاضي ويحرر مسائل القضاء فيكون في باب القضاء مجتهدا وفي غيره دون ذلك. والقسم الخامس مجتهد في مسألة، بمعنى أنه ينظر يبحث في مسألة من المسائل فيجمع أدلتها وينظر فيها في أقوالها ويرجح ما يرى أنه راجحا. هذه أقسام المجتهد. وهنا قبل أن نخوض في مسألة الاجتهاد أو في الكلام على الاجتهاد، هنا أنبه على مسألتين. المسألة الأولى، هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ نقول هذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، فكل مجتهد مصيب من حيث الأجر، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا من حيث إصابة الحق، فالحق واحد وحكم الله واحد. إذن كل مجتهد مصيب يعني أنه مصيب للأجر، فإذا اجتهد وأصاب الحق فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. أما من حيث إصابة الحق فالحق واحد وشرع الله واحد. إذن نقول كل مجتهد مصيب، نقول هذه العبارة ليست على إطلاقها. فإن أردت أن كل مجتهد يكون مصيبا للثواب والأجر فهذا حق، وإن أردت أن كل مجتهد يكون مصيبا للحكم والشرع فهذا غير صحيح، لأن شرع الله لا يمكن أن يكون حلالا حراما. فمثلا مسألة من المسائل اجتهد مجتهد وقال هذه حلال، والآخر اجتهد وقال هذه حرام، لا يمكن أن يكون حكم الله في واقعة واحدة بالحل والحرمة. المسألة الثانية من المسائل أيضا المتعلقة، اشتهرت عبارة أو عبارة مشهورة وهي لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذه العبارة خطأ، وصوابها أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ففرق بين قولنا لا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد التي يجتهد فيها العالم والتي يكون الدليل فيها محتملا لكلا القولين لا إنكار فيها، وأما مسائل الخلاف القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف فهذه على إطلاقها غير صحيحة، لأن من الخلاف ما يكون شاذا لا عبرة به، من الخلاف ما يكون شاذا لا عبرة به. فمثلا في كتاب الأطعمة من العلماء من أجاز أكل لحم الكلب، فهل هذا خلاف معتبر؟ نقول ليس معتبرا، خلاف ليس معتبرا. وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذن صواب العبارة أنه قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فالمسائل الاجتهادية لا ينكر فيها. أما مسائل الخلاف أن نقول لا إنكار في مسائل الخلاف فهذا غير صحيح، لأن من الخلاف ما يكون ضعيفا لا تحتمله الأدلة، لا تحتمل الأدلة فينكر على المخالف فيه. أما إذا كان الخلاف تحتمل الأدلة فهذا يسمى اجتهادا من المسائل الاجتهادية. الاجتهاد ادعى بعض الناس من المقلدة والمتعصبة أيضا للمذاهب أن باب الاجتهاد مغلق، وقالوا إنه لاجتهاد وأن باب الاجتهاد قد انقضى، ولذلك ألزموا الناس بتقليد المذاهب واتباع المذاهب، ولكن هذا غير صحيح. نعم الاجتهاد المطلق قد يكون انقطع من زمن الأئمة، لكن الاجتهاد في المسائل وفي الأبواب لا يزال بحمد الله عز وجل موجودا في هذه الأمة. ولذلك في عصرنا الحاضر، في عصرنا الحاضر من علمائنا المعاصرين من هو مجتهد، الشيخ بن باز رحمه الله مجتهد، الشيخ بن عثيمين رحمه الله مجتهد، وغيرهما من العلماء والأئمة. يقول شروط المجتهد، المجتهد يعني الاجتهاد ليس كل أحد يتمكن من الاجتهاد، الاجتهاد لا بد له من آلة، المجتهد لا بد أن يكون عنده آلة الاجتهاد، من أولا معرفة علم أصول الفقه ومعرفة علم التفسير والاستنباط ومعرفة مصطلح الحديث ومعرفة اللغة العربية، وذلك لأنه قد إذا لم يكن عارفا بذلك قد يستدل بحديث منسوخ، قد يستدل بحديث ضعيف، إذا لم يكن عنده آلة يعرف الصحيح من الضعيف فقد يستدل بحديث ضعيف، قد يستدل بحديث موضوع، قد يستدل بآية منسوخة. فلذلك كان لزاما على من أراد الاجتهاد أن يكون عنده علم في أصول الفقه وعلم في أصول الحديث وعلم فيما يتعلق به اللغة العربية، لأن المستنبط للحكم من النص يحتاج إلى علم في أصول الفقه من العموم والخصوص وغيرها والألفاظ، ويحتاج إلى علم في اللغة العربية، ويحتاج إلى علم فيما يتعلق بالتفسير. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول شروط إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة من الكتاب قدر 500 آية، وهذا لا يتحدد بخمسمائة آية. يقول لا حفظا بل تمكن استحضار الاحتجاج، ومن السنة معرفة صحة الحديث اجتهادا أو تقليدا ومعرفة الناسخ إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح كونه مجتهدا في مسألة دون غيرها، يعني أن الاجتهاد يتجزأ، ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في فتياه وخبره، لا يشترط عدالته في اجتهاده يعني في اجتهاده نفسه، أما إخباره لذلك عند الناس فمن شرط قبوله أن يكون عدلا لأن غير العدل لا يثق الناس به. يقول: ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه لغائب وحاضر بإذنه ودونه. يعني هل الاجتهاد جائز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول جائز، وقد حصل ذلك في وقائع، منها القصة المعروفة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، من الصحابة من اجتهد. ويجوز تعبده به فيما لا نص فيه خلافا لقوم، يعني أن يتعبد بالاجتهاد فيما لا نص فيه، فيجتهد ويتعبد. والصحيح وقوعه كأسار بدر وإذنه للمخلفين، وقصة داود وسليمان فيها اجتهاد، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. والمصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد، وغيره إن كان في فرع ولا قاطع معذور مشاب. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا غير صحيح، لأن حكم الله واحد. قال: ونفى الجاحظ الإثم عن المخطئ حتى مخالف الملة. نفى الجاحظ الإثم عن المخطئ حتى في المخالف في الملة، وهذا أيضا لا يسلم. والظاهرية أثم المخطئ مطلقا، وهذا أيضا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال: وإذا تعرض دليلان ولم يرجح وجب التوقف ولم يتخير خلافا لقوم. إذا تعرض عنده دليلان إنسان وليس هناك مرجح، فإنه حينئذ يجب التوقف. تعرض دليلان ولم يمكن الجمع فيجب التوقف. ومن العلماء من قال إنه يأخذ بالأيسر، ومنهم من قال يأخذ بالأشد، ومنهم من قال يأخذ بالأشد لنفسه وبالأيسر لغيره. قال: وليس لمجتهد إطلاق قولين في مسألة في قول واحد، خلافا للشافعي. ليس المجتهد إطلاق قولين في مسألة في وقت واحد، بأن يقول لنا فيها قولان ويطلق، هذا لابد المجتهد أن يرجح. ويجوز للعام تقليد مجتهد، نعم، وهذا هو الواجب عليه، العام يقلد المجتهد. ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم اجتهادا اتفاقا ولا قبل اجتهاده مع تمكنه منه، خلافا للظاهرية وقيل بلى. ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم اجتهادا اتفاقا، يعني نعم اجتهادا اتفاقا ولا قبل اجتهاده مع تمكنه. ايش معنى لا يجوز للمجتهد ظن الحكم اجتهادا؟ يعني ان يجعل الحكم اجتهادا، يعني ان يحصل الظن بعد ان اجتهد، ولا قبل اجتهاده مع تمكنه، خلافا للظاهريه وقيل بلى مع ضيق الوقت، وقيل ليعمل لا ليفتي، وقيل نعم، يعني معناه اذا قدر ان انسان اجتهد وظن ان هذا هو الحكم، اجتهد اجتهادا وظن ان هذا هو الحكم، فهل يصح او لا يصح؟ نقول يصح، يعني لا يشترط فيما يجتهد الإنسان فيه أن يقطع بالحكم، لأنه تقدم لنا أن الأحكام الشرعية منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. ثم انتقل وقال: وتعليل مجتهد مسألة بعلة توجب أن مذهبه كذلك في كل مسألة فيها تلك العلة. يعني إذا قال مثل المجتهد لا يجوز كذا لأنه فتنة، فهل هذا يقتضي أن نعلل بهذه العلة في كل مسألة تشبهها أو لا؟ قال: وإن لم يعلل. إذن يقول تعليل المجتهد مسألة بعلة توجب أن مذهبه كذلك في كل مسألة فيها تلك العلة، لكننا لا ننسبه إليه، وإنما نقول قياس كلامه، التحقيق يعني أو الدقة في هذا. يعني لو فرض أن عالم من العلماء قال مثلا لا يجوز كذا لما يحصل فيه من الفتنة وكذا وكذا وعلل، فوجدت مسألة تشبهها، فهل يجوز لنا أن نقول هذا هو رأي فلان؟ لا، لأنه ربما يختلف رأيه، لكن نقول قياس رأيه وقياس كلامه أن ذلك محرم. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي نعم، قال: ونصه في مشتبهين بحكمين مختلفين لا يجيز النقل والتخريج كما لو سكت عن إحداهما وأولى. يعني لو وجدنا مثلا مسألة سكت فيها ومسألة أفتى فيها، فهل يجوز أن ننقل حكمه الذي تكلم فيه إلى حكم الذي سكت؟ تخريج، يعني التخريج تقدم لنا أنه نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. يعني سئل عن مسألة فقال هذه المسألة لا تجوز حرام، وسئل عن مسألة قريبة منها وشبيهة وسكت، فهل يجوز أن ننقل حكمه بالتحريم إلى المسألة الأخرى نخرج؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز النقل، لا يجوز، لأنه ربما يعلل في المسألة الثانية بعلة غير الأولى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى التقليد. التقليد يقول لغة جعل شيء محيط بالعنق، وشرعا قبول قول الغير بغير حجة، وقيل قبول نعم وشرعا قبول قول الغير بغير حجة، وقيل قبول قول من ليس قوله حجة. التقليد قبول قول الغير بغير حجة، وقيل في تعريف التقليد قبول قول الغير من غير حجة، والمعنيان متقاربان. فقبول قول الغير بغير حجة، مثلا سأل عامي عالم ما حكم كذا، قال حرام، قبل العام المقلد للعالم. لكن إذا قبله، لكن لو أن طالب علم قال لعالم ما حكم كذا فقال حرام، قال ما الدليل؟ قال الدليل كذا وكذا، لا يكون مقلدا، لأنه عرف الحق بدليله. والعلم معرفة الهدى، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ففرق بين الذي يعرف الحق بدليله والذي يعرف الحق بغير دليله. فمثلا لو سألتني ما حكم الالتفات في الصلاة والحركة، فقلت والله يقول صاحب زاد المستقلع يكره في الصلاة التفاته وكذا وكذا وكذا، وفقط سكت، هذا مني تقليد. لكن لو قلت يكره الالتفات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، هنا لم أكن مقلدا وإنما كنت يعني عالما، عالم ومجتهد. فعندنا مقلد وعالم ومجتهد. يقول المؤلف وقوله صلى الله عليه وسلم حجة فليس قبوله تقليدا. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة، ولهذا قلنا قبول قول الغيب غير حجة. قد يرد قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هو الحجة. ويجوز في الفروع إجماعا، يعني يجوز التقليد في الفروع. لكن التقليد أيها الأخوة إنما يجوز عند الضرورة. يعني التقليد إما أن يكون من عامي أو من عالم، أما من العامي فيجوز، لأن العامي ليس عنده من الآلة والمعرفة ما يتمكن به من معرفة الأحكام الشرعية من نصوصها. وأما بالنسبة لطالب العلم أو العالم فالأصل أن يعرف الحق بدليله، لكن يجوز التقليد بالنسبة للعالم ولطالب العلم عند الضرورة، بأن نزلت به نازلة ولا يتمكن من بحثها والاجتهاد فيها، فحينئذ يجوز له أن يقلد. أما من تمكن من معرفة الحق بدليله فالواجب عليه أن يبحث ويتبع. إذن نقول يجوز في الفروع إجماعا خلافا لبعض القدرية، ولا تقليد فيما علم من الدين بالضرورة كالأركان الخمسة. يعني مثلا يقول هذا يصلي تقليدا، لا، الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي مما علم من الدين بالضرورة. ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة، يقول الأشبه انتفاء إثم عن مجتهد مخطئ في غير ضروري. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، وهي هل يجوز التقليد في التوحيد والعقائد. الآن عرفنا أنه يجوز التقليد في الفروع، لكن هل يجوز التقليد في العقائد أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يجوز التقليد، وأن الإنسان يجب عليه النظر والاستدلال والتأمل حتى يكون اعتقاده عن عقيدة راسخة، بخلاف ما إذا قلد غيره. وهذا ما مشى عليه بعض العلماء، ولهذا قال السفاريني رحمه الله كما سيأتي. ومن العلماء من قال إن العامي يجوز له أن يقلد، لأن العامي ليس عنده من الفكر والنظر والاستدلال ما يتمكن به من ذلك، وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل. ولهذا أشار السفاريني رحمه الله في منظومته إلى ذلك. وقال وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. العقيدة يطلب فيها الجزم ولا لا؟ أي نعم. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ثم ذكر القول وقيل يكفي الجزم إجماعا بما قد قيل فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. واضح؟ إذن نقول العقيدة أيضا يجوز التقليد العامي، يعني مثلا العوام الآن في عقائدهم في أسماء الله وصفاته يقلدون علماءهم الذين يثقون فيهم من السنة والجماعة. قال ويقلد العامي من علم أو ظن أهليته بطريق ما دون من عرف جهله اتفاقا، ودون من جهل حاله خلافا لقوم. يعني العامي من يقلد؟ نقول يقلد من علم أو ظن أهليته، أما من جهل كونه عالما أو جهل حاله فإنه لا يقلد. لكن هنا مسألة وهي ما الواجب على العامي في مسألة التقليد؟ نقول الواجب على العامي أن يقلد أوثق من يجده علما وورعا ودينا. ليس كل من ارتسم من العلم يقلد، الواجب عليه أن يقلد أوثق من يجده علما وورعا ودينا، وليس كل من انتسب للعلم يقلد. ولذلك الآن الناس العوام تجد أن الإنسان إذا مرض ولده هل يذهب إلى طبيب عام ولا يبحث عن مختص استشاري؟ طيب لماذا تبحث عن الأمهر في الأبدان ولا تبحث عن الأمهر في الأديان؟ أصاب ابنك لا قدر الله مثلا مرض في بطنه ولا تعلم ما هو، هل تذهب إلى مستوصف طبيب عام يضع السماعة ثم يصرف له دواء؟ لا، تجد أنك تبحث، تذهب إلى أمهل المستشفيات وتجري أشعة وغير ذلك. إذن يجب على العامي أن يقلد أوثق من يجده علما وورعا ودينا. ومسألة يتفرع عليها أيضا أن ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهي أن مذهب العامي مذهب علماء بلده. العامي مذهبه مذهب علماء بلده، ما يأتي عامي مثلا يقول الله في البلد الفلاني قال العلماء كذا أو في البلد الفلاني قالوا كذا. نقول مذهبك مذهب علماء بلدك. ومن ثم أيضا تفرع فائدة ثالثة، وهي أن الإنسان ينبغي له إذا سئل عن وقائع أو أمور عامة في بلد آخر ألا يفتي بل يحيل على علماء ذلك البلد. أفهمتم؟ يعني لو جاءك إنسان مثلا قال في بلدنا كذا عند كذا وكذا وحصل بيننا وبين الحكومة كذا وما، لا تفتي، لأن علماءهم هم أعلم منك بذلك، وقد تكون فتواك باب شر وفتح باب فتنة وفساد. أن تفتيهم في أمور سألك عن مثلا صلاة صيام زكاة أفته، أما أمور تتعلق بالبلد وأنظمة البلد وقوانين البلد فهذه الذي يفتي بها من؟ علماء البلد. وهذه مسألة يعني يجب على طالب العلم أن يتنبه لها وأن لا يتصدى لكل سؤال، لأنه أحيانا ولا سيما إذا كان طالب العلم من طلبة العلم الذي ينظر إليهم وله يعني شهرة، تجد أنهم يحاول أن يستدل بكلامك، كما يحصل أيضا من بعض العامة أنهم يسألون العالم، يعني يأتي إلى الطالب العلم ويسأله ويقول ما حكم أن المرأة تفعل كذا وكذا وزوجها، يعني قضية خصام بينها وبين زوجها أو خصام بينه وبين شخص آخر، فتفتيها أن تقول هذا ما يجوز، فيذهب إلى القاضي، فإذا حكم عليه قال أأنت أعلم أم فلان شيخك فلان؟ قال أنا بنفسي سألته، يقول ما يجوز، كيف أنت تحكم علي؟ فيتخذ فتواك سلما للقدح في العلماء. فلذلك هذه المسائل ينبغي طالب أن يعتني بها، لا تفتي في مسألة فيها خصومة، لا تفتي في مسألة تكون واقعة في بلد آخر تتعلق بعموم الناس، فهذه من الفطنة. إذن نقول طالب العامي يقلد من علم أهليته، بل يجب عليه أن يتبع أوثق من يجده علما وورعا. ولو فرض أنه وجد عالما وسأله عند الضرورة، ثم وجد عالما آخر، فهل يجوز أن يسأله؟ نقول نعم يجوز أن يسأل. يعني مثلا أنت مثلا في موضع من المواضع احتجت إلى أن تسأل عالم ولم تجد إلا هذا الرجل أو طالب العلم، فسألته ثم بعد مدة وجدت عالما معتبرا، فهل يجوز أن تسأل؟ نقول نعم، إن لم يجب أيضا. يقول ولهذا قال فإن سألهما فاختلفا، نعم يقول ويكفي سؤال بعض مجتهد البلد، وفي وجوب تخير الأفضل دينا وعلما قولان أشهرهما عدمه، والصواب أن الأفضل والصواب أنه يأخذ بمن كان أدين وأعلم. يقول فإن سألهما فاختلفا لزم قول الأفضل وقيل يتخير، وهذا فيما إذا تساويا، لأن العالمين إما أن يتساويا وتقاربا، وإما يكون بينهما بول شاسع. فإن تساويا فأنت مخير. يعني مثلا في زمننا هذا فتوى لشيخنا بن باز وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، ما نقول العامي يجب أن تأخذ بقول الشيخ بن باز أو بقول الشيخ ابن عثيمين، كلاهما عالم معتبر موثوق به، فلو أخذت بهذا لا حرج، أخذت بهذا لا حرج. لكن تأتي لطالب علم مبتدئ وتقارن فتواه بفتوى الشيخ بن باز أو الشيخ ابن عثيمين، هذا لا يمكن. قال ويعرف الأفضل بخبر، يعني بخبر الناس، وإذعان مفضول، يعني كون طلبة العلم يدعون، وغيره مما يفيد ظنه. فإن استويا خير كما ذكرنا، وقيل الأشد، يأخذ بالأشد لأنه أحوط، وقيل الأخف لأنه أيسر والدين يسر، وقيل سقط ورجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السم. يعني لو قدر أنه سأل أن عنده عالمين فأفتياه كل بفتوى، بعض يقول يخير، وهذا هو الراجح، يعني إن شاء أخذ بالأشد إن شاء أخذ بالأيسر، وقيل يأخذ بالأشد احتياطا وبراءة للذمة، وقيل يأخذ بالأخف لأن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقيل سقط كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا فيطلب مرجح، لكن القول الأول هو الأرجح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى هو يختار. فإن استوى خير، يعني سألت مثل عالمين، سألت مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله، فقال هذا مثلا هذا واجب وقال هذا سنة مخير، أو قال هذا جائز وقال هذا محرم مخير، وبعض العلماء يقول لا تأخذ بالأشد، الذي قال محرم تأخذ به، لأنك لو فعلت أثمت ولو تركت لم تأثم، وقيل تأخذ بالأيسر بالأخف لأن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر، ما خير بين أمرين اختار أيسرهما. طيب يقول ترتيب الأدلة والترجيح. الأدلة كيف ترتب؟ نقول الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. والكتاب أيضا يرتب، فما دلالته قطعية يقدم على ما دلالته ظنية، يعني الكتاب ثابت ثبوت الأمر يتبي، لكن الآية التي تدل صراحة تقدم على الآية التي تدل دلالة عامة. كذلك السنة يقدم الأصح، فما في الصحيحين مقدم على ما على غيرهما، وما في صحيح البخاري مقدم على مسلم، وما في مثلا أحدهما مقدم على ما في السنن، وما كانت دلالته أصرح مقدم على غيره. ولذلك ينبغي الإنسان عند كتابة البحوث أو غيرها أن يبدأ أولا بالأدلة العامة العمومات، ثم ينتقل إلى الأدلة الخاصة، ثم العمومات يرتبها الأقوى فما دون ذلك، ثم الأدلة الخاصة يرتبها الأقوى فما دون ذلك. إذن يكون كتاب السنة إجماع والقياس، ولقد يقدم الإجماع على غيره ثم الكتاب ويساوي متواتر السنة ثم. قال ورجحان الدليل لقوة الظن المستفاد منه، وأنكر الباقلاني ترجيح الأدلة كالبينات وهو ضعيف ولا شك في ضعفه. ومورد الترجيح الأدلة الظنية كألفاظ النصوص والمعاني المعقولة كالأقيسة ونحوه، ولا مدخل لهم في المذاهب ولا في القطعيات، يعني موارد ترجيع الأدلة الظنية أو في دلالة الأدلة القطعية. مورد الترجيح، مورد الترجيح إما في الأدلة الظنية يعني التي في السنة التي ثبوتها ظنا، أو في دلالات الأدلة القطعية. فالقرآن مثلا قطعي الثبوت، لكن هل هو قطعي الدلالة مثلا في المسائل التي يستدل بها؟ لا، قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية فترجح. فمثلا عندنا نصان أحدهما دلالته قطعية والآخر دلالته ظنية، فيقدم القطعي على الظني. نصان أحدهما أصح من الآخر، يقدم الأصح على الآخر. وهذا أعني الترجيح أيها الأخوة إنما يصار إليه عند التعارض، عند التعارض، لأن الواجب متى حصل تعارض بين النصوص أن نجمع بينهما ما أمكن. ويجب على طالب العلم، مسألة مهمة، يجب على طالب العلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن النصوص الشرعية ملتئمة ومتفقة، وأنه لا تعارض فيها، وأنه ما يكون ظاهر التعارض إنما هو في ذهن الطالب أو المجتهد، وإلا حقيقة الأمر أنه لا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت إذا اعتقدت هذا الاعتقاد فتح الله عز وجل عليك وتمكنت من الجمع بين الأدلة بيسر وسهولة، خلافا لبعض الناس تجد أنه متى تعارض نصان قال هذا ضعيف أو هذا منسوخ أو هذا كذا. فالواجب، الواجب على الإنسان أن يعتقد أن النصوص الشرعية، النصوص الشرعية إيش؟ لا تعارض بينها، وأن بعضها يصدق بعضا، والمراد فيما صح من السنة، وأيضا أن النصوص الشرعية لا تعارض الأدلة العقلية، النصوص الشرعية لا تعارض الأدلة العقلية. فالعقل، فالنص لا يعارض العقل. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا حافلا سماه درء تعارض العقل والنقل، أو ما يسمى بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. وهذا الكتاب امتدحه ابن القيم رحمه الله في النونية، امتدحه وأثنى عليه لما ذكر رحمه الله يعني كلام أهل البدع وتأويلهم لصفات الله عز وجل، وجه نصيحة للقارئ وقال إنه يعني ابن القيم قد كان قبل ذلك على هذا المنهج، وأنه كان منحرفا عن منهج السنة والجماعة. ولهذا يقول رحمه الله: والله يا قوم العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام النبوة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ثم ذكر كتب شيخ الإسلام ومنها هذا الكتاب، فقال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه. نعم. إذن يقول: وألفاظ النصوص المتعارضة يجمع بينها إن أمكن، وإلا إن علم التاريخ فالثاني ناسخ، وإلا وإن جهل فالترجيح. والمرجع اللفظي، والمرجح اللفظي إما من جهة سند أو متن أو قرينة. فالأول يقدم متواترا على الآحاد، والأكثر رواة على الأقل، وهذا معلوم في علم المصطلح، يعني الحديث الذي مثل رواته أكثر المتواتر يقدم على الآحاد، والذي في الصحيحين على الذي في أحدهما، والذي في أحدهما على ما في غيره، المرفوع على الموقوف، والموقوف على المرسل، وهلم جر. ولهذا قال: ومسند على مرسل، ومرفوع على موقوف، ومتصل على منفصل. فكلما كان رتبة النص أقوى فهو مقدم. نعم. تواتر الأحاد ما يكفي صحته، كيف؟ طيب متواتر أو أحد متواتر أو أحد لا لا إذا عند التعارض إذا عند التعارض إذا تعارض نصان ولا يمكن الجمع بينهما فإنه في هذا الحال نرجح الواجب الجمع لكن لم نستطع الجمع لم نستطع الجمع ولم نعرف التاريخ فحينئذ نرجح أحد النصين على الآخر وإلا في الواجب وهذا المسلك أيضا مسلك الترجيح عند التعارض يسلكه بعض العلماء إذا أعياه الجمع وممن ينهج هذا المنهج فيما إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الشوكاني في نيل الأوطار فتجد دائما أنه إذا تعارض القول والفعل ولم يستطع الجمع قال وأما فعله فخاص به فيأخذ بالقول ويدع الفعل وهذا القول فيه نظر الظاهر لأن الأصل التأسي بأفعاله والأخذ بأقواله فهو عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالواجب علينا أن نتأسى به من أمثلة ذلك يعني من أمثلة أن بعض العلماء مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما نهى عن الشرب قائما طيب وثبت أنه شرب قائما كيف تجمع بعضهم يقول هذا خاص به هذا خاص من خصائصه أنه يشرب قائما وبعضهم جمع وقال إن كونه يشرب قائما معناه دليل على أن النهي ليس للتحريم واضح يقول إن النهي ليس وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فيقول إن الجمع بينهما بين نهيه عن الشرب قائما وبين أنه أتى إلى زمزم فشرب قائما أن يقال إن شربه قائما دليل على الجواز وأنه إذا دعت الحاجة يجوز لأنه لو كان النهي للتحريم يعني هذا يدعى أن النهي ليس للتحريم لو كان النهي للتحريم لم تبيح الحاجة المحرم لا تبيحه إلا الضرورة وهذا القول من أحسن الجمع وهو الذي ذكره الحافظ كما تقدم ابن حجر في فتح الباري ولهذا رحمه الله يقول إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز نعم إذن المرجحات نقول المرجحات منها ما يرجع إلى النص وثبوته ومنها ما يعني ما يرجع إلى الدليل وثبوته ومنها ما يرجع إلى الدلالة فمن حيث النص وثبوته يقدم ما كان ثابتا على ما دونه ومن حيث الدلالة يقدم ما كان واضح الدلالة صريحا على ما كان دون ذلك على ما كان دون ذلك وأيضا العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ إلى غير ذلك ما ذكره رحمه الله ولا نحب كم الوقت بقي طيب الباقي تقرأون المرجحات كما قلت ترجع إلى هذين الأمرين إما الدليل أو المدلول الدليل أو المدلول الدليل هل هو ثابت أو غير ثابت أما القرآن فهو ثابت وأما السنة فننظر فيها هل هي ثابتة أو غير ثابتة طيب إذا كانت غير ثابتة فالثابت ما كان في الصحيح أو مقدم على غيره نأتي إلى المدلول هل النص هل دلالة هذا النص على هذا الحكم كدلالة هذا النص على الحكم لا هذا معنى وسبق المؤلف رحمه الله يقول الموقوف على كذا وصاحب القضية على على على غيره والقياس الجلي على الخفي هذه هي المرجحات ونعتذر عن يعني عدم قراءة يعني في أواخر الكتاب المتن كلمة كلمة نظرا لضيق الوقت لو قرأنا ربما لم نفرغ من القياس إلى الآن لكن أقول سددوا وقاربوا ولعل ما ذكر يعني يكون فيه فتح لطالب العلم المبتدئ أن يرجع وأحث يعني طالب العلم المبتدئ أن يحرص أولا في أصول الفقه على كتاب شيخنا رحمه الله الأصول من علم الأصول، كتاب محرر مفيد جدا. ثم يرتقي بعده إلى أن يقرأ مثلا روضة الناظر، ويقرأ الشرح عليها والتعليق للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أو شرحها للشيخ للطوفي، ويترقى في ذلك. وليعلم أيضا أن في أصول الفقه هناك مباحث ومسائل لا طائل تحتها، ليس فيها فائدة، ضيع وقت بغير فائدة، ضيع وقت بغير فائدة، كمبدأ اللغات توقيفي أو غير توقيفي، مجرد ليس فيه فائدة. ولذلك تجد أنك أحيانا في إذا درست في أصول الفقه يقول اختلف العلماء فقال قوم وقال قوم، ثم في الأخير ثمرة الخلاف ليس له ثمرة. طيب أن تشغل نفسك بما لا فائدة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فخذ النافع ودع ما لا ينفع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وأن يجعل ما سمعنا وما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم.